أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. الحمد لله القائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله، من نزل عليه قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، إن العالم الإسلامي يعيش في هذه الآونة الأخيرة في رغد عيش لم يعشه آباؤهم من قبل، فشادوا أرقى البنايات وركبوا أفخم السيارات، وشغل بالهم المأكل والمشرب والتنزه، بل صار عندهم من أهم الانشغالات تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بذخ عيش ما لم يكن متوفرا لدى آبائهم الأولين. فترهل الكهول واستسلم الشيوخ وخارت قوى الشباب، الكل أقعده البذخ عن الواجب المنوط على كاهله، واجب حماية القيم والفضيلة من أيادي العابثين وكيد المتربصين، بدءا بمحيط عائلته وعشيرته، فهلم جرا نحو المجتمع الواسع، المجتمع المسلم. أيها الإخوة المؤمنون، بالأمس القريب كان السلف الصالح رحمة الله عليهم قد ضربوا أروع الأمثلة في الاستقامة والتصدي لفساد الأخلاق، التصدي لكل ما يسبب في انهيار المجتمع وانحلاله، جاعلين نصب أعينهم قول الشاعر الحكيم: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أقاموا بذلك لجان حراسة تصل الليل بالنهار، تراقب وتحمي جوهر الفضيلة من الدنس والضياع قبل أن تحمي الأموال والعتاد. يحدوهم القول المأثور: ثلاثة أعين لا تأكلها النار، عين غضت عن محارم الله، وعين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قاموا بتلك المهمة رغم شظف العيش وقلة ذات اليد، قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يثنيهم عن عزيمتهم الفولاذية لا لومة لائم ولا تهديد قائم ولا تصرفات ناقم. يطمئنهم قول الباري جل وعلا وتأمينه لهم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كانوا الأسود والرهبان في آن واحد، أسود ورهبان، أسود بالنهار ورهبان بالليل، شجعان حاضرون في الميدان بالنهار، تجد الواحد منهم طوال الليل صاهرا في شؤون الأمة، فإذا كان السحر الأذان الأول تجده قد أخذ مكانه بالمسجد مصليا تاليا للقرآن الكريم، مستغفرا بالأسحار، ومباشرة بعد صلاة الصبح يلتحق بعمله في التدريس والتعليم، في الفلاحة والبستنة، وما أن تطلع الشمس إلا وقد قطعوا أشواطا في أعمالهم، أشواطا مباركة في أعمالهم. وفي سنوات القحط والجفاف تتطلب منهم الظروف الصعبة التعاقب على آبار الماء على مدار 24 ساعة، فيقطع الواحد منهم الليل جالبا للماء من البئر في عمل دؤوب، وفي قلبه خشية الله، وفي لسانه ذكر الله، مستأنسا بكلام الله القرآن الكريم، تاليا محاولا حفظ صور وأجزاء. ربط محكم بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، لا يطغى جانب على جانب. ربط محكم بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، لا يطغى جانب على جانب آخر، بل عملهم الدنيوي في حد ذاته يصب في العمل الأخروي باستحاب النية الحسنة. وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يصحح لأحد الصحابة مفهوما خاطئا كثيرا ما نقع فيه. حين أخطأ هذا الصحابي في التقدير لما رأى شابا حازما نشطا سائرا في طريقه قاصدا شأنا من شؤونه، فقال الصحابي: لو كان هذا في سبيل الله، أي لو كان هذا الجهد في سبيل الله. التفت إليه المصطفى الحكيم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قائلا: إن كان هذا يسعى لأبوين شيخين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى لأولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى لنفسه ليعفها فهو في سبيل الله. أيها الإخوة المؤمنون، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لما انتهج الأوائل رحمة الله عليهم هذا النهج المعتدل وعرفوا كيف يربطون الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فلم يهملوا أهلا ولا أولادا، ولم يخلفوا ديونا ولا تبعات، ولم يتخلوا عن عملهم، ولم ينسلخوا من الواجبات. لذلك ساد الوئام والانسجام والاطمئنان والأمان. وصدق الله العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يدينون بالولاء لبعضهم بعضا. متى يا ترى؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكانت الجائزة على الفور من قبل من لا تأخذه سنة ولا نوم، من قبل من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. أيها الإخوة المؤمنون، رحمة من الله بمفهومها الواسع، من اطمئنان واستقرار وسعادة روحية وجميل للعاقبة. وهو القائل سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وكفى القائمين بالمعروف والناهين عن المنكر شرفا إحرازهم على وسام التقوى، أولئك سيرحمهم الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والصلاة والسلام على نبي سيدنا محمد، من نزل عليه قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، نحن نعيش هذه الأيام المباركة أجواء هذه الآيات الكريمة، ونحن نقترب شيئا فشيئا من ذكرى أبينا إبراهيم عليه السلام، ذكرى التضحية والصبر والثبات على الحق وإزداء الخير للأمة جمعاء. نحن وإياكم في أمس الحاجة إلى أخذ العبرة وانتهاج نهج الصالحين. هذا الرجل الكريم الذي اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، أولى بنا ونحن أبناؤه. شرفنا الله سبحانه وتعالى بأبوته ملة أبيكم إبراهيم، والتي تتجلى في: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. أيها الإخوة المؤمنون، بإمعان النظر في كتاب ربنا القرآن نقف على الحقيقة التالية: لما حثنا الله سبحانه وتعالى على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، مباشرة أيها الإخوة المؤمنون حذرنا بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إذن بصريح هذه الآيات الكريمة الفرقة والاختلاف يشغلان المسلمين عن واجب الأمر بالمعروف ويقعد واجب النهي ويقعدان عن التصدي للفساد وللعصاة. وغريب أمر المسلمين في العالم بأكمله: توتر في العلاقات وتشنج وانفعالات، هذا يسفه ذاك بأبشع العبارات باجترار مسائل فقهية وقضايا جزئية، مسائل نضجت من قبل حتى احترقت. بذلك ضيقوا واسعا وعقدوا بسيطا، ناسين قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فضيقوا واسعا وعقدوا بسيطا، فتحمسوا للنافلة من العبادات واختلفوا في تصنيفها وأهملوا المعاملات وتبادلوا أقصى العبارات عبر شبكات الإنترنت في صفحات الجرائد والمجلات، أعطوا بذلك فرصة لأعداء الإسلام لبث سمومهم، فأوقعوا بهم في حضيض الموبقات وجرهم إلى أبشع الويلات، محرضين بعضهم بعضا بقولهم، أي أعداء الإسلام يقولون: لا تنفق الأموال الطائلة في تحطيم المجتمع المسلم بالسلاح المتنوع، بل ازرعوا في أوساطهم الفرقة وغذوا الفتن والنزاعات، وبالتبع أغرقوهم في شتى أوحال الموبقات واصرفوا الطاقات الحية عندهم، إما بالفسق والفجور وشتى الموبقات، أو انزعوا من قلوبهم حرارة الغيرة عن مجتمعهم وبتشجيعهم إلى الانصراف عن الدنيا والاشتغال فقط بالعبادات وإهمال المهام الضرورية والواجبات بسلبية مقيتة، تلكم التي تصدى إليها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما على بالدرة أو الهراوة أولئك الذين انشغلوا عن واجبهم العمل بالعبادة بقوله: يقعد أحدكم ويقول: يا رب يا رب، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أيها الإخوة المؤمنون، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لنعلم أيها الإخوة المؤمنون أن لأعداء الإسلام مخابر خاصة، أعداء الإسلام لهم مخابر خاصة لدراسة أوضاع المسلمين ودراسة نقط الضعف فيهم دولا وبلدانا وفئات وجماعات، لإيجاد خطط جهنمية محكمة لتحطيم كيان المسلمين وتفتيتهم. وللأسف الشديد المسلمون منشغلون بالخلافات والنزاعات، صرف المسلمون جل أوقاتهم فيما كفاهم فيه السلف الصالح رحمة الله عليهم، كفوهم عنة البحث والتحقيق، وأهملوا خطر انتشار وباء المعاصي والآفات الأخلاقية التي لا يختلف في خطورتها اثنان في شتى الأديان والأوطان. فالقبيح قبيح لدى كل الفئات المسلمة وغير المسلمة، والآفات خطر لدى كل الأوساط والجماعات. أيها الإخوة المؤمنون، فهل من تجديد عزم ونحن نمر بهذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي تذكرنا بالتضحية والثبات على الحق؟ وقد رأينا ما آل إليه أبونا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقال الله سبحانه وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه سنة الله في خلقه إلى قيام الساعة. إذا ما وقفت أخي المسلم مناديا بالحق ثابتا على المبدأ، فسيقول الله سبحانه وتعالى لكل محنة، لكل ما قد يعتريك من هلاك أو مضرة، كوني بردا وسلاما على فلان. حسبنا أن نكون مخلصين لله تعالى كما أخلص أبونا إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة المؤمنون، إحياء لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الخلف الصالح من بعده، أن ننبذ الخلافات ولا نغلب جانب العبادات على جانب المعاملات، ولنحمي حمى الإسلام باليقظة المستمرة ومعرفة ما يكيده أعداء الإسلام نحونا، وبالتصدي لمعاول الهدم من أبناء الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة، عملا بقوله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا أفضل من يومنا، جعلنا كما أكرمتنا بقولك كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاللهم نجنا مما نخاف ونحذر، وثبت رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو ولا نخاف أحدا سواك، وسلم لنا العقل والدين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يختم اللهم لنا بخواتم الصالحين السعداء. يغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. صلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.